نور من القرآن. قال الله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من نعم الله سبحانه وتعالى التي تترى على عباده وتتتابع على خلقه أن جعل لهم وسائل تقيهم وتحفظهم مما يؤذيهم في معايشهم، والآية الكريمة تشير إلى الظلال الوارفة في الأشجار ونحوها والأكنان في الجبال من الحصون والمعاقل والبيوت المنحوتة من الصخور، وإلى السرابيل التي تقي في الحر من الثياب المختلفة المتنوعة من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقي في الحرب والبأس والشدة والطعن والضرب من الدروع والحديد المصفح وما شابهها، وللنفس في الظلال استرواح وسكن، ولها في الأكنان طمأنينة ووسن، ولها في السرابيل التي تقي الحر من الأرضية والأغطية والثياب راحة ودعة، وفي السرابيل التي تقي البأس من الدروع وغيرها وقاية، وكلها من أجل طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها. كذلك يتم نعمته سبحانه على الناس لعلهم يسلمون، فإن أسلموا فلهم المزيد من نعم الله الدائمة وخيراته المتواصلة، وإن تولوا وابتعدوا عن الحق بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك يا محمد منهم، فما على الرسول إلا البلاغ البين الواضح وقد أديته إليهم، ولكن هؤلاء الكفار يعرفون أن الله تعالى هو المنعم عليهم بهذه النعم المتفضل بها عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك بأفعالهم وأقوالهم فيشركون مع الله غيره ويسندون الخلق والرزق لسواه، ويكونون بذلك جاحدين منكرين كافرين بعدما عرفوا نعمة الله التي لا تقبل النكران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.